إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فإن المسلم لم يؤمر أن يشق على الناس صدورهم، بل يعاملهم بظاهر حالهم ويكل سرائرهم إلى الله تعالى علام الغيوب. هذا برغم أننا نقطع ونوقن يقينا أن في المسلمين منافقون، أن في المسلمين أهل شقاق ونفاق، ومع ذلك لم نؤمر أن نشق على الناس صدورهم، بل نعاملهم بظاهر حالهم ونكل سرائرهم إلى الله تعالى. منافقون أهل شقاق ونفاق هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وإذا تولى أحدهم سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومع ذلك، فإن المسلم ينبغي ألا يتعامل مع خلق الله عز وجل إلا بما يظهر من حالهم، وأما السرائر فعلمها إلى الله تعالى علام الغيوب. فالمسلم الأصل فيه الستر والسلامة حتى ينطق بلسانه، فإن أعرب بلسانه عما في قلبه وجنانه، وأظهر بكلامه ما في قلبه وفؤاده، حكمنا على ما في باطنه. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. يعني أن الله تبارك وتعالى يخاطب أهل الشقاق والنفاق فيقول لهم: أحسبتم أن لا نظهر بواطنكم ودواخل صدوركم للمسلمين؟ أحسبتم أن حقدكم الدفين لن يظهره الله عز وجل للمؤمنين؟ حتى وإن كان الله تبارك وتعالى لا يبدي ذلك على صفحات الوجوه بسيمات وعلامات تظهر للعيون، إلا أن الله عز وجل يعرف المؤمنين بأحوال المنافقين بلفظات اللسان، وهذا الكلام الذي يظهر في لحون القول، ولتعرفنهم في لحن القول. ألا وإن أعظم أنارات النفاق وأعظم علامات أهل الشقاق الوقوع في أعراض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، الذين هم خير الخلق بعد أنبياء الله عز وجل ورسله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، فمن تكلم بكلام ظهر منه حقده على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهر منه بغضهم والعياذ بالله فهذا نقطع قطعا أنه من أهل الشقاق والنفاق، يبغض من أحبهم الله ويطعن في من أثنى عليهم الله عز وجل، فليس له في الآخرة من نصيب. هم أولياء الله الذين قال عنهم ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما كلام هؤلاء الأقزام إلا كمن يتوجه إلى قرص الشمس بفيه يريد أن يطفئها بفمه، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ما هؤلاء وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا كوعل جبل يريد أن يهدم الجبل بقرنه، فيظل ينطح فيه وينطح فيه، وما يزداد مع كثرة النطح إلا إوهاء وإضعافا لقرنه. وهذا حال هؤلاء الأقذار الأنجاس الذين يقعون في عرض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من علامات النفاق والشقاق أن يظهر الإنسان بلسانه بغضه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقده عليهم، فمرة يطعنون في أبي هريرة وكأنهم غضبوا من هذا الذي نشر الله به السنة وأظهر به علم النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة يطعنون في خالد بن الوليد رضي الله عنه وكأنهم شرقوا أن الله عز وجل أذل به رقاب المرتدين وفتح به بلاد الكافرين ووطب به ومكن به لهذا الدين وثبت به راية المسلمين، فكان بحق سيفا سلّه الله على المشركين كما أخبر بذلك رسول رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه. ومرة يطعنون في عمرو بن العاص هذا الذي ينبغي أن يدين له كل مصري بالحب والولاء، إذ على يديه أدخل الله عز وجل هذا الدين الحنيف إلى هذا البلد العظيم. عمرو بن العاص استخرج الله عز وجل به أهل مصر من ظلمات الجاهلية إلى أنوار الإسلام، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ومرة ومرة ومرة ولا ندري. ومن حقنا أن نتساءل كمسلمين لحساب من تكتب هذه الصحف المأجورة ذات الأقلام المسعورة والأفكار المبثورة والمبادئ المهجورة، لحساب من تبث هذه السموم والأدواء على آذان المسلمين، ولحساب من يطعن في خير جيل ظهر على وجه هذه الأرض. هذا الجيل الذي أثنى عليه رب العالمين فما يضره بعد ذلك كيد الكائدين ولا طعن الطائنين. نجول جولة يسيرة في مكانة هذا الجيل عند رب العالمين، لا نسوق ذلك من بنات أفكارنا ولا من خواطرنا وأزواقنا وآرائنا، وإنما نسوق ذلك من كتاب رب العالمين وسنة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. فهذا هو المعين الصافي والمنهل العذب الوافي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ننظر إلى الثناء العطر الثناء الجميل الذي سطره القرآن الكريم في حق هذا الجيل المبارك، ثم نطالع كلام هؤلاء الأقدام الأرجاس الأنجاس، فنعلم حينئذ أين موقعهم عند الله تبارك وتعالى. يقول ربنا: وخير الكلام كلام ربنا تبارك وتعالى محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا موعود الله عز وجل لهم أن يغفر لهم زلاتهم، وأن يتقبل منهم حسناتهم، وأن يغيظ بهم الكفار. فمن أظهر غيظا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إلى الكفر أقرب. انظر، هذا الجيل قبل أن يخلقه الله عز وجل بمئات السنين يضرب له مثلا في التوراة وآخر في الإنجيل، تتطلع إلى هذه الصفات والخصال الذي ذكرها الله عز وجل عن هذا الجيل قبل أن يخلقهم بسنين وقرون طويلة، تجدهم حالهم مع أنفسهم، حالهم مع الناس من حولهم يتلخص في قول الله عز وجل: أشداء على الكفار أعداء الله عز وجل رحماء بينهم. وأما إن نظرت إلى حالهم مع ربهم تجد صورة الناسك الخاضع الذليل المنيب إلى الله عز وجل في محراب الصلاة، كأنهم ما خلقوا إلا ليكونوا رهبان ليل. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، على محياهم إشراق الإيمان وبهاء القرب من الله عز وجل. فهم كما وصفهم واحد منهم وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيت شيئا يشبههم، كانوا يصبحون صفرا غبرا بين أعينهم كأمثال ركب المعز من آثار السجود. باتوا يتلون كتاب الله يراوحون بين جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا ذكروا الله فمادوا كما يميد الشجر في اليوم الرائح وابتلت لحاهم من دموعهم. هؤلاء هم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مثلهم في التوراة. وأما مثلهم في الإنجيل فهم فيه فرسان نهار ثبت الله عز وجل بهم دعائم هذا الدين، وأيد بهم هذه الشريعة الغراء، ونصر بهم نبيه صلى الله عليه وسلم. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، فالزرع هو محمد صلى الله عليه وسلم، والشط أي الفراخ والغصون والفروع هم أصحابه رضي الله عنهم. كانوا قليلين فكثرهم الله، كانوا أذلة فأعزهم الله، كانوا مغلوبين فنصرهم الله، كما قال ربنا تبارك وتعالى مخاطبا إياهم: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. أيد الله عز وجل بهم نبيه ونصر بهم دينه، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. الله عز وجل حسبهم، فهل يضرهم كيد الكائنين؟ هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أيد الله عز وجل نبيه بنصره وأيده بالمؤمنين. ومن هم هؤلاء المؤمنون الذين أيد الله بهم نبيه صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهم هذا الثناء العطر في كتابه؟ ليسوا إلا أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. هذا مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل قبل أن يخرجهم الله عز وجل إلى هذه الأرض. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير البشر على الإطلاق بعد أنبياء الله ورسله، وبهذا نطق كتاب الله، وبهذا نطق الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. قال الله عز وجل مخاطبا إياهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهم خير الناس عند الله، وعند رسول الله وعند المؤمنين من عباد الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزالون بخير ما كان فيكم من صاحبني والذي نفسي بيده، لا تزالون بخير ما دام فيكم من صاحبني والذي نفسي بيده، لا تزالون بخير ما دام فيكم من صاحبني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما دامت في هذه الأمة بقية باقية يتشبهون بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعظمونهم ويجلونهم ويتبعون هديهم ويقتفون أثرهم، ما دامت هذه البقية في هذه الأمة ففيها بقية من خير، وأما إلا على آخر هذه الأمة أولها فارتقب عند ذلك خسا ومسخا وريحا حمراء والعياذ بالله. فهم خير الناس بعد الأنبياء والرسل، هؤلاء الجيل الذين جعلهم الله عز وجل خيارا عدولا شهداء على غيرهم من الأمم. يقول ربنا تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. من لم يؤمن بمثل ما آمن به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس على شيء. قال لهم الله عز وجل: فإن آمنوا، يعني أهل الكتاب، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فمن علامات أهل الشقاق والنفاق أن يتنكبوا طريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. انظر إلى ثناء الله عز وجل عليهم في المواقف الصعبة وفي الأحداث الضخام المهمة، فإن الإنسان إنما يظهر معدنه في وقت الشدة. انظر إليهم عندما خرجوا إلى غزوة بدر لا يريدون حربا وإنما يريدون ملاحقة عير لقريش، فكان الأمر كما قال ربنا تبارك وتعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. ومع ذلك استشارهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرب، فقام قائم المهاجرين المقداد بن الأسود رضي الله عنه وأرضاه فقال: يا رسول الله امض لما أراك الله، فوالله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فسر يا رسول الله، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا حتى تبلغ برك الغماد، وهو موضع في اليمن، لو سرت بنا حتى تبلغ برك الغماد لجالبنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس، يريد رأي الأنصار، لأن بيعة العقبة كانت بنودها أن يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصل إلى ديارهم، فكان يخشى صلوات الله وسلامه عليه أن تكون الأنصار ترى أن الحق فقط في حفظ النبي صلى الله عليه وسلم داخل حدود المدينة. فيقوم سيدهم وأفضلهم وخيرهم سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه فيقول: لك أنك تريدنا يا رسول الله؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: نعم. فينطقه الله عز وجل بهذه الكلمات التي لا تقوم لها الدنيا، ولو لم يكن لسعد بن معاذ رضي الله عنه إلا هذا الموقف الذي لم يشركه فيه أحد من الأنصار لكفاه حتى تعلم لماذا اهتز له عرش الرحمن. فقال: يا رسول الله، آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فسر يا رسول الله حيث أراك الله، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بلا هذا البحر فقطه لخدناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله عز وجل أن يريك منا ما تقر به عينك. ثم لما التحموا في القتال لم يعرف أحدهم إلا ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، وأما علاقات الدنيا فقطعوها ابتغاء ما عند الله تبارك وتعالى. فهذا أبو عبيدة يقتل أباه، وهذا أبو بكر رضي الله عنه يبحث عن ابنه عبد الرحمن وكان إذ ذاك مشركا يبحث عنه ليقتله، وهذا مصعب بن عمير رضي الله عنه يمر على رجل من الأنصار قد أثر أخاه أبا عزيز فيقول له شد عليه وساقه، وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقتل خاله، كل ذلك في سبيل الله عز وجل، ولم يضيع الله عز وجل أعمالهم. فسطر هذه النفوس العالية الكبيرة ثناء عطرا في كتابه، فقال الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا حكم الله تبارك وتعالى، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فهم حزب الله، وأعداؤهم إنما هم حزب الشيطان والعياذ بالله. وانظر إليهم في غزوة أحد وقد جرحوا جراحات شديدة وأصيبوا ببلاء عظيم وقتل 70 من خيارهم، فلما رجع المشركون إلى مكة جاءتهم الأخبار أن المشركين قد عزموا على الرجوع إلى المدينة ليستأصلوا شأفة الإسلام والمسلمين ويقتلوا رسول رب العالمين صلوات الله عليه وسلامه. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى ما بهم من الجراحات والإصابات يأمرهم أن يخرجوا جميعا على حالهم إلى حمراء الأسد ليلاحقوا المشركين ويقاتلوهم خارج المدينة، فلا يتخلف منهم رجل واحد. وفي هذا يقول ربنا تبارك وتعالى في الثناء عليهم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وهؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في غزوة الخندق في يوم الأحزاب حينما تألبت العرب جميعا على المسلمين ورمتهم عن قوس واحدة، فكان حالهم كما وصف الله عز وجل إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فكيف كان حالهم؟ كيف فعلوا وكيف اختاروا؟ نترك المجال لكتاب الله عز وجل يصور لنا حالهم في هذا الموقف الرهيب. يقول الله عز وجل ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وفي السورة نفسها يقول الله تبارك وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ثم يأتي بعد ذلك أناس لا يعلم الإنسان أمسلمون هم أم كفار، أموحدون هم أم فجار، يسبون هؤلاء ويطعنون عليهم وقد أثنى عليهم الله عز وجل من فوق 7 سماوات. وانظر إليهم في صلح الحديبية والحال كما قال الله عز وجل إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. ومن هم هؤلاء المؤمنون؟ هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. وفي هذا الموقف يبايع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيهم على الموت نصرة لله ولدين الله، وأخذا لثأر واحد منهم وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه. فيقول الله عز وجل واصفا إياهم ومثنيا عليهم وحافظا لذكرهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. يرضى الله عز وجل عليهم ويطلعنا على ما في قلوبهم من الخير والإيمان، ثم بعد ذلك نقبل طعن الطاعنين لحساب من يكون هذا الطعن الله أعلم. ثم انظر إليهم في غزوة العسرة في غزوة تبوك، والحال كما قال الله عز وجل عن المنافقين أنهم فرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر، وكما وصفهم ربنا تبارك وتعالى أنهم رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال الله بعدها: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. هذا حكم ربهم تبارك وتعالى الذي هو أعلم بهم، لهم الخيرات وهم من المفلحين ومصيرهم جنات رب العالمين. ثم انظر إليهم في بداية هجرتهم وقد خلفوا وراء ظهورهم الدنيا وخرجوا حتى من حكم أنفسهم، خلفوا الديار والأهل والمال ابتغاء مرضات الله عز وجل ونصرة لدينه وتأييدا لنبيه صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم: يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا وصفهم في كتاب الله: الصدق والفلاح والإيثار ونصرة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكيف ينبغي أن يكون حال من بعدهم؟ يصفهم الله عز وجل بعدها فيقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فذهب هؤلاء الأرجاس الأنجاس إلى الطعن فيهم وسبهم بدلا من أن يستغفروا لهم كما أمرهم ربهم تبارك وتعالى. وهؤلاء أولى بالآية التي تليها: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، هم أهل شقاق ونفاق، وسيبقى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منارة عالية يحبهم المؤمنون ويعظمونهم ويجلونهم ويقتدون بهم نصرة لدين الله ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبحبه عليه الصلاة والسلام أحببنا أصحابه، وبتعظيمه عظمنا أصحابه. ولذلك فإنا نرسيها قاعدة ونرسخها أصلا ونضربها مثلا ونجعلها ميزانا، لن تقوم لهذه الأمة قائمة ولن يكون لها بين الأمم من شأن حتى يعظموا جيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقتدون بهم ويتشبهون بهم ويقتصون آثارهم. فالأمر كما نطق به إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله حينما قال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، فقد كنا أذل قوم حتى أعزنا الله بالإسلام الذي أظهره على يدي أصحاب رسوله صلوات الله وسلامه عليه. عباد الله، ليس لهذه الأمة عند الله من نصرة حتى يتشبثوا وحتى يتمسكوا بسمت الرعيد الأول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فيه فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم، فيفتح لهم. يعني أننا ما دمنا على طريقتهم ونهجهم وسبيلهم في فهم الدين وتطبيقه فإن نصرة الله عز وجل لن تتخلف عنا. فإن تخلفت عنا نصرة السماء فلنعلم أنه بتخلفنا عن ركابهم غزنا وغلبنا والعياذ بالله. فهم صمام الأمان لهذه الأمة، وبذلك نطق الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه حينما قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. فبذهاب جيل الصحابة فكرا ومنهجا وتطبيقا وسلوكا وأخلاقا تضيع منا نصرة الله تبارك وتعالى، ونفقد صمام الأمان، والحق ما شهدت به الأعداء. يروي الأستاذ يوسف العظم أن وزير الحربية الإسرائيلي موشي ديان بعد فتح القدس الغربية زار قرية من قرى الفلسطينيين، فرأى شابا مسلما باسلا فأراد أن يصافحه، فأبى هذا الشاب أن يصافح هذا الوزير اليهودي، وقال له: أنتم أعداء أمتنا، تحتلون أرضنا وتستلبون حريتنا، ولكن يوم الخلاص لا بد آت كما وعد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لتقاتلن اليهود، أنتم شرقي النهر وهم غربي. فتبسم هذا الوزير الماكر الخبيث وقال: حقا، سيأتي هذا اليوم الذي نخرج فيه من هذه الأرض، وإنا لنجد لتلك النبوءة أصلا في كتابنا، ولكن هذا لن يكون حتى يقوم فيكم شعب يقدر تراثه ويحترم دينه ويقدر قيمه الحضارية، ويقوم فينا شعب يتنكر لتاريخه ويرفض تراثه، وحينئذ نخرج من هذه الأرض. وصدق الكذوب، لن تقوم لهذه الأمة قائمة حتى تراجع دينها وتعتز بتاريخها وتفتخر بأسلافها وتعظم أصحاب نبيها وتوطد بهم علاقتها، وإلا فالذل هو مصير هذه الأمة. جعل الذل والصغار على من خالف هدي محمد وأصحابه رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، والحق كما قلنا ما شهدت به الأعداء. عباد الله، إن الذي يريد الخيرية في الدنيا وفي الآخرة لا يسعه إلا أن يرجع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينظر كيف تحكم السنة وكيف يحكم القرآن على خيرية الناس، وعندئذ سيجدها واضحة غاية الوضوح أن الله تبارك وتعالى إنما يثني ثناء مطلقا على أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، وأما من بعدهم فليس لهم من الثناء إلا بقدر اقتدائهم بهم. يقول الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. أثنى على المهاجرين والأنصار ثناء مطلقا وحكم لهم أنهم هم المؤمنون حقا وأن لهم الرزق الكريم ولهم المغفرة. وأما من بعدهم فغايته أن يكون معهم وأن يحشر في زمرتهم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. هذه آخر آية في سورة الأنفال. ثم في السورة التي تليها سورة التوبة يأتي البيان أوضح وأوضح، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فأثنى على المهاجرين والأنصار السابقين منهم ثناء مطلقا، وأما من بعدهم فلا ثناء عليهم إلا باتباعهم بإحسان. فمن لم يتبعهم أو اتبعهم بغير إحسان فليس لهم من نصيب في جزائهم الذي وعدهم الله تبارك وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فيسأل صلى الله عليه وسلم عن هذه الفرقة الناجية فيقول: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فجعل أصحابه رضي الله عنهم هم الميزان الذي يعرف به صواب المصيب وخطأ المخطئ. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: احفظوني في أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن من حفظه أن نحفظ أصحابه، ومن تعظيمه أن نعظم أصحابه، ومن حبه أن نحب أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك فإن من يؤذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد آذى رسول الله، ومن آذى رسول الله فقد آذى الله عز وجل. يقول الله عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ويقول صلى الله عليه وسلم: دعوا لي أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد ذهبا ما بلغتم أعمالهم. بهذا ينطق الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. ولكن هؤلاء المهازيل المخاذيل أبوا إلا أن يخالفوا هذا التوجيه النبوي الكريم وهذا الإرشاد القرآني العظيم، فطعنوا في أعراض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاستحقوا بذلك اللعنة في الدنيا قبل الآخرة. وما لنا لا نلعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. اللهم لعن من سب أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين واجعلهم عبرة للمعتبرين. عباد الله، اعلموا أن هؤلاء لم يريدوا في الأصل التنقص من قدر الصحابة، وإنما أرادوا هدم الدين من أصله والإتيان على بنيانه من قواعده. لم يجرؤوا أن يطعنوا في كتاب الله ولا أن يطعنوا في رسول الله، فطعنوا في من نقل إلينا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الإمام أبو زرعة الرازي وهو قرين البخاري وشيخ مسلم، قال: إذا رأيت أحدا يتنقص أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. ذلك أننا نعتقد أن القرآن حق وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حق، وإنما أدى إلينا ذلك كله أصحابه رضي الله عنهم، فهم أرادوا أن يجرحوا شهودنا ليسقطوا الكتاب والسنة، وهم بالجرح أولى وهم زنادقة. ويقول إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل: إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. ولذلك لا نتعجب من تصريح شيخ الأزهر بالأمس، صرح في إذاعة القرآن الكريم أن من صد الصحابة فهو كافر والعياذ بالله، وقال: أنا أضيف على أركان الإسلام ركنا خامسا غير الأركان الخمسة التي يحفظها الكبار والصغار، فأضاف ركنا ثابتا هو احترام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. ولذلك فإنا نقول: ينبغي علينا أن نعود أبناءنا وأن نربيهم على تعظيم هذا الجيل ومحبته والاقتداء به محبة لله ورسوله ونصرة لهذا الدين. ونختم هذا الكلام بأننا نشهد الله عز وجل أننا نحب الله ونحب رسوله صلى الله عليه وسلم ونحب أصحابه الكرام جميعا، نرجو بذلك الأجر والمثوبة من الله، ونتلمس بركة قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الرجل يحب القوم ولما يعمل بأعمالهم، فقال عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. فقال أنس رضي الله عنه راوي الحديث: فما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. وإني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو أن يلحقني الله بهم وإن لم أعمل بأعمالهم. هذا يقوله أنس، فماذا نقول نحن؟ نشهد الله من فوق سبع سماوات أن أعراض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعز علينا من أعراض أمهاتنا وآبائنا. الطعن في الآباء والأمهات وسب الآباء والأمهات أهون علينا من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنا نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحبه صلى الله عليه وسلم، وأن يلعن هؤلاء الأقذار الشيعة الرواتب وأذنابهم في الداخل والخارج. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا ولا تعين علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانكر لنا ولا تنكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رحابين، لك مطواعين، إليك أواهين منيبين. تقبل توبتنا واغفر حوبتنا وامح خطيئتنا وثبت حجتنا وثقل موازيننا واهد قلوبنا وثبت ألسنتنا واسبل سخائم صدورنا واقتنا شر منينا ووسع لنا في دورنا وبارك لنا في أرزاقنا وآمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم ربنا نجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم ربنا انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا شر ما قضيت، وبارك لنا فيما أعطيت. أقول ما تسمعون وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأقم الصلاة.